ما تضايق زي ما أقوله أهلنا الناس توسع صدرها. تحية لكل القبائل السودانية إخواننا، صفقة لكل القبائل السودانية. نحن الليلة بنحييهم وبنقول لهم نحن بنتناول كل اللهجات السودانية من أجل الطرفة. ونبدأ بلدياتنا أبو بكر. تخيل معايا أبو بكر في الخطوط الأمامية للمعركة ماسك جهاز الاتصال بيتصل بالقيادة، عدو القيادة معك أبو بكر، العدو على مسافة 6 كيلو. القيادة بتقول له علم علم، ما مشكلة. ألو القيادة، العدو على مسافة 3 كيلو. علم برضو ما مشكلة. ألو القيادة، وهي أن العدو على مسافة 2 كيلو بس. علم يا جماعة، علم أدين. ألو القيادة، العدو على مسافة كيلو واحد، وهي أن لو ما الجماعة بيضيقونا. علم. بعد شوية اتصل، ألو القيادة، ها كلم العدو. تحية لأهلنا ناس أبو بكر. نمشي منهم شوية، أهالي الجنوبيين ندون هبشة صغيرة. جنوبي ساكن مع مرته في بيت طرف الحلة، بخاف من الحرامية موت. 7:30 بيقفل بابه، 8 يقول لا ميري ميري ميري قفل الباب ده، رامي ده بجاسة. ماري قفل شباك، قفل ماو، قدومك نوم. وقت بدا رامي هسه بجنوم. ساعة 9 دي بكون رقد وسلطة. يوم بتونس عمرته لحد الساعة 1 ناسين الباب فاتح، 1:30 يذكر الباب فاتح، قال لا ميري ميري باب ده ما فاتح. قالت لا يقفل، قال انا قفلته امبارح، قفل انت. قالت له بابا علينا معرس انا ولا انت معرس انا اسا؟ قفل انت، انا ما بقفل، قفل ما بقفل. لحد الساعة 4 زول قفل الباب ما في، ناموا خلوه فاتح. 4:30 الحرامي جا خاشو في حد بيه ميري، قال لي جون الرامي جا، قال لا ما شغل بتاعه. في زول بيتاري زول اثناء شغل بتاعه الرسمي، ما ياهو الرامي بجي نوم خليه بمشي براه. بعشان قال له بالي جون الرامي شال بنطلون واحد بتاعك داك، قال لا بنطلون ده ذات ما كويس، انا بكره بشر واحد جديد. انت مال ماله بجا قانا نوم مال ماله. باشا قال له بالي جون ارامي شال ثلاجة، قال انا بكره بشر واحد جديد برضو. انت مال ماله. باشا قال له بالي جون ارامي شال نعانة، قال له خليه يشيلك كلامك كثير، بكره بارس واحد ثاني. اهلنا العرب ده قالوا عربي جديد دخلة الخرطوم راكب في حافلة من حافلات الكويت. الحافلة جايبة شارع المطار، وقفت تنزل لها زول من هناك جاي بيت سمحة، البيت سمحة سماحة ما عادية. العربي يتخلع بيقى عايل للبيت، مغزيين ما فرموا الساكت والرئيس، هلا هلا ليرين لو مارك انت بنزل. البيت جاب ماشى جنب الحافلة، ده تسأل الحافلة ماشى وين، جاء جنب الشباك بتاع العربي قالت له وين، يا الله الله يقاعد. نديكم من وين؟ الرباطات. نديكم حاجة من الرباطات. ده قالوا رباطات الساعة 2 ظهر سخانة في السماء، نص السوق العربي جاي يركب حافلة، واحدة من النوع العاملة 52 كريم في وشها هديك، أصفر أحمر بني بنفسجي ألوان غريبة، ده تركب الحافلة الرباطات داير يركب. اتلاقوا جنب الباب يتعاكس وعاد الرباطات، قالت له سخف، قال لا بتير تبع عليها الطلاقة ديكي كف كله كريم يرجع رف. برجع تاني لأهالي الجنوبين، وهن جنوبين طرائفهم كثيرة وناس محبوبين، أن احنا بنديهم كل مرة من كتر لهم شوية. ده قالوا جنوبي موظف بتاع ريسبشن في فندق، مدير الفندق قال لأي عرسان جايين خاشين ما وروك القسيمة وما تخليهم يخش. قرض على الكلام ده المدير مشى، جاي من هناك عريس وعروس خاشين على الفندق، عريس يتكلم مع العروس انا افتكر انه الحي دي جميلة. خاشي كان جنوبي قال بس ما وين ما وين انت قال الفندق ده ساكت، بس واحد بسوق مرة بتاعه كده بس ساكت فوضى. المدقسي ما دي طارتني.